أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يشترط في الشكل الثاني، في الأول في هذه الأشكال يجب أن تحفظ الشكل كيف شكله، وأيضا تحفظ شرطي كل شكل إذا وجد هنالك شرطان، أو تحفظ شروط كل شكل. إذا حفظت الشكل كيف شكله وحفظت الشروط، يمكنك أن تصنع بنفسك مقدمات ونتائج، وتكون المقدمات صحيحة والنتائج أيضا صحيحة. لا يلزم أن تحفظ أمثلة الكتاب كما هي، من نفسك من فكرك يمكنك أن تصنع أمثلة صحيحة، بشرط أن تحفظ شكل الشكل، يعني أين الحد الأوسط، وأيضا تحفظ شروط كل شكل. الشكل الأول قلنا ماذا؟ المقدمة الأولى تكون موجبة، المقدمة الثانية تكون كلية. تحفظ كلمتين، بحفظك للكلمتين تحفظ الشكل الأول كله. المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية. إذا جاء السؤال عن الشكل الأول وأمثلة، يمكنك أن تجيب إجابة صحيحة بحفظ هاتين الكلمتين، المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية. الآن الشكل الثاني ماذا يقول؟ الشكل الثاني الفصل الثالث والأربعون. يشترط في الشكل الثاني، أولا تعريف الشكل الثاني، الذي يقع الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، الحد المتكرر محمول في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أثبت هذا في ذهنك. الآن الشرط الأول ماذا؟ أن تكون المقدمة الثانية الكبرى كلية. الشرط الأول أيضا كان هكذا، المقدمة الثانية كلية، ولكن في الشرط في الشكل الأول كان المقدمة الأولى موجبة، الثانية كلية. هنا المقدمة الثانية كلية، سواء كانت موجبة أم سالبة، وأن هذا الشرط الثاني هنا في الشكل الثاني، تختلف المقدمتان في الإيجاب والسلب. في الشكل الأول الأولى موجبة والثانية كلية، في الشكل الثاني الثانية كلية، الشرط الثاني بقي ثابت، المقدمة الثانية كلية في الشرط الأول وفي الشرط الثاني، من أجل أن توفر على نفسك الحفظ. لا داعي أن تحفظ هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط مشترك بين الشكل الأول والشكل الثاني. الشرط المشترك هو أن المقدمة الثانية كلية، بعد لا تتعب نفسك بحفظ شيء زائد. الآن الشيء الزائد هنا ما هو؟ الاختلاف في الإيجاب والسلب بين المقدمتين الأولى والثانية. إذا كانت الأولى موجبة، الثانية يجب أن تكون سالبة. إذا الأولى سالبة، الثانية يجب أن تكون موجبة. هذا الاختلاف بين الإيجاب والسلب. ممكن يأتي سؤال في الامتحان، نتائج الشكل الثاني كلها سالبة، لماذا؟ الشكل الثاني نتائجها كلها سالبة، لماذا؟ لأن من شروطها الاختلاف في الإيجاب والسلب. إذا كان هنالك اختلاف في الإيجاب والسلب، النتيجة تتبع أخس، يعني أقل المقدمتين، فالنتيجة سالبة حتما. واضح؟ إذا جاء السؤال أو سألكم أي شخص سؤال، لماذا نتائج الشكل الثاني كلها سالبة؟ تقول بسبب الشرط الذي هو الاختلاف بين المقدمتين في الإيجاب والسلب. واضح؟ بسبب هذا الاختلاف النتائج كلها سالبة. لماذا نتائج الشرط الثاني كلها سالبة؟ كسؤال. الجواب لأن من شروطها الاختلاف بين المقدمتين في الإيجاب والسلب، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين. تفهم هذا وتكتب بأية عبارة تريد. واضح؟ هكذا الأسئلة تأتي فهمية أكثر مما تأتي حفظية. يشترط في الشكل الثاني الذي يقع الأوسط فيه محمولا في المقدمتين أن تكون المقدمة الثانية الكبرى كلية، سواء كانت موجبة أم سالبة، وأن تختلف المقدمتان في الإيجاب والسلب. ما معنى تختلف؟ بأن لا تكونا سالبتين ولا موجبتين. والأقسام الصحيحة لهذا الشكل أيضا أربعة. نبدأ ونكتب على اللوح ونشرح لكم. الشكل الثاني، الأوسط يقع محمولا في المقدمتين. إذا قلت الحد الأوسط من باب الفار حيوان، المقدمة الأولى هنا، المقدمة الثانية هنا، هنا الموضوع، هنا أيضا الموضوع. كتبنا المحمول لأن هذا واجب، هذا واجب أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. الآن من أجل أن يكون هذا من الشكل الثاني، الآن الشرط الأول ماذا؟ المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية. المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية، يعني طبع اللفظ أو كلمة كل في المقدمة الثانية دائما، واضح؟ من أجل لا تخطئ، طبع الحد الأوسط دائما، طبع كل دائما. الآن تكتب ملاحظة هنا، هذا هو الشرط الثاني، اختلاف في الإيجاب والسلب. إذا قلنا هنا، إذا قلنا هنا كل، هنا يجب أن نقول ولنترك هذه القضية موجبة. أولا نبدأ من هنا، ليس، لماذا كتبنا ليس؟ من أجل اختلاف الإجابة والسلب، هذه نريدها موجبة، هذه يجب أن تكون سالبة. ليس بعض حيوان، ماذا تريد؟ ليس بعض، ليس بعض الإنسان حيوان، نريد قضية صادقة. بعض النطق ليس حيوان، لا لا، نحن نريد أن نحتفظ بالحيوان هنا. ليس بعض النامي، لأن بعض النامي يكون شجرة، هكذا. ليس بعض النامي حيوان. الآن كل حيوان، كل إنسان حيوان. طيب الآن النتيجة، ماذا؟ تمام، ليس بعض، لأن الحد الأوسط يسقط في النتيجة. ليس بعض النامي إنسان. بين البعض والكل نأخذ البعض، بين الإيجاب والسلب نأخذ السلب، واضح؟ هكذا نصنع قضايا. طيب الآن مرة أخرى نضع أيضا هنا من باب الفار حيوان، هنا أيضا حيوان من أجل أن يكون من الشكل الثاني. هنا المقدمة الثانية يجب أن تكون كل، كل الموجبة أو كل السالبة. إذا نأتي إلى كل السالبة لا شيء، واضح؟ لا شيء أيضا تفيد الكلية ولكن السلب. الآن إذا هذه صارت سالبة، هذه ماذا يجب أن تكون؟ موجبة. هنا أيضا نأتي إلى هذا، كل إنسان حيوان. الآن لا شيء مثلا من الحجر بحيوان، النتيجة، تمام، هنا كلية، هنا كلية، مثلا حسب هذا الكلية السالبة. لا شيء من الإنسان بحجر، لأن نحن نريد نتائج صحيحة على نحو الدوام، ممكن في بعض الأمثلة لا يكون صادقا، واضح؟ في بعض الأمثلة لا يكون صادقا. نحن نريد القاعدة أن النتيجة تكون صحيحة دائما في كل الأمثلة، واضح؟ هذا هو السبب. في القواعد المنطقية نريد أن نستنتج قواعد دائمة أو صادقة على الدوام، ليست صادقة في بعض الأمثلة وكاذبة في بعض الأمثلة الأخرى. الآن نأتي إلى قسم آخر. إذا جئنا إلى لفظ آخر غير لفظ الحيوان، مثل ولنفرض ناطق. إذا كتبنا هنا ناطق هنا أيضا يجب أن نكتب ناطق من أجل أن يكون من الشكل الثاني. هنا يجب أن يكون لفظ كل، هذا يجب أن يكون. طيب الآن هنا إذا كان كل يجب أن يكون موجبة، هنا يجب أن يكون سالبة. نأتي بالسالبة الكلية، لا شيء من، لا شيء من مثلا شجر، لا شيء من الشجر بناطق. الآن كل هنا كل إنسان ناطق، النتيجة تمام. لا شيء من الشجر بإنسان. الفرق بين هنا وبين هنا أن لا شيء هنا جاء في المقدمة الثانية، لا شيء هنا جاء في المقدمة الأولى. طيب الآن نأتي نكتب أيضا ناطق. لا تبدأ هكذا من فوق إلى تحت. طيب نأتي إلى هنا ناطق وأيضا ناطق من أجل أن يكون من الشكل الثاني. هنا يجب أن تكون كليا، إما بمعنى لفظ كل أو لفظ أخذنا لا شيء نحن، ولو هو مرة واحدة أخذنا لا شيء وأخذنا كل، ما أخذنا ليس بعض هنا. لنرى لنرى أصبح. طيب الآن كل إنسان حيوان، الآن نريد هنا ليس ليس بعض، وأيضا نريد هنا أيضا لا، هنا نريد ببعض، ما أخذنا بعض صار بعض، نأخذ بعض فوق. بعض ناطق، بعض الحيوان ناطق. الاختلاف الإيجابي والسلبي إذا قلنا هنا هكذا، هنا ماذا يكون؟ هنا بعض الحيوان ناطق، ليس ليس بعض، لا كيف؟ إيه صحيح. المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية. قلنا بعض الحيوان ناطق، لحظة خلنا أخذنا نحن. طيب لا شيء من الفرس ممكن، لا لا شيء من الفرس بناطق، لا لا نريد بعض الحيوان ناطق. الاختلاف الإيجابي والسلبي، لا شيء من، من باب الفار نأتي، لا شيء من الحجر بناطق. إذا تأتي بالفرس أيضا الجواب يكون صحيح. لا شيء من الفرس بناطق. الآن النتيجة ماذا تكون؟ هنا جزئية هنا كلية، ستكون جزئية، هنا موجبة هنا سالبة. سالبة ليس بعض الحيوان بفرس، هو أيضا الجواب يكون صحيحا. بقي شيء آخر، أخذنا بعض، بقي عرفت كيف تصنع. الثاني يجب أن تكون كلية، ويجب أن يكون هناك اختلاف في الإيجابي والسلبي. نقرأ أمثلة الكتاب. والأقسام الصحيحة لهذا الشكل أيضا أربعة. واحد، كون المقدمة الأولى الصغرى موجبة كلية، والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية. من أجل التسهيل عليكم، من أجل التسهيل عليكم، إذا معكم أقلام رصاص أو أي قلم، كون المقدمة الأولى الصغرى موجبة كلية والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية، ما هو الواجب في الشرط الثاني؟ أن تكون المقدمة الثانية كلية. على كلمة كلية والمقدمة الثانية سالبة كلية، على الكلية تضع دائرة، على الكلية تضع دائرة، هذه من الثوابت. اصبر اصبر، على كلمة كلية تضع دائرة، يعني هذا شرط مهم. الآن تحت كلمة سالبة ضع خط من أجل التفريق. تحت كلمة سالبة عندك السالبة كلية، حول كلية ضع دائرة، تحت السالبة ضع خط. فوق كون المقدمة الأولى موجبة ضع تحت كلمة موجبة أيضا خط. واضح؟ يعني هنا استوفيت الشروط. الشرط الأول المقدمة الثانية كلية وضعت دائرة. الشرط الثاني الاختلاف في الإيجاب والسلب، وضعت خط تحت موجبة وخط أيضا تحت سالبة. يعني أن هذا المثال اكتمل فيه الشرطان، فتكون النتيجة سالبة كلية، حتما سالبة بسبب الاختلاف في المقدمتين بين السلب والإيجاب. مثل كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، حيوان في المحمول في المقدمة الأولى، حيوان محمول في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية لا شيء كلية وأيضا سالبة، المقدمة الأولى موجبة، فالنتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. المثال الثاني كون المقدمة الأولى الصغرى سالبة كلية والمقدمة الثانية الكبرى موجبة كلية، أيضا هنا موجبة كلية، ضع كلية حول دائرة حول كلية وخط تحت موجبة. في المقدمة الثانية موجبة كلية، دائرة حول كلية وخط تحت موجبة، وأيضا خط تحت سالبة فوق كون المقدمة الأولى الصغرى سالبة كلية، ضع خط تحت سالبة فقط. الكلية في سالبة ليست واجب، واضح؟ يعني ليست من الشروط. سالبة كلية خط تحت سالبة وخط تحت موجبة ودائرة حول كلية، فتكون النتيجة أيضا سالبة كلية. مثل لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حيوان، فلا شيء من الإنسان بحجر. الثالث أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة جزئية والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية، ضع دائرة أيضا سالبة كلية، ضع دائرة حول كلية وخط تحت سالبة، وأيضا خط تحت موجبة. فتكون النتيجة سالبة جزئية كما قلنا. مثل بعض الحيوان إنسان، لا شيء من الفرس بإنسان. هنا يمكن أن تأتي أيضا هكذا، لا شيء من الحجر بإنسان، أيضا نتيجة صحيحة. لا يلزم أن تحفظ أمثلة الكتاب حرفا حرفا، يمكن أن تقول لا شيء من الحجر بإنسان، النتيجة ماذا؟ ليس بعض الحيوان بحجر، أيضا نتيجة صحيحة. واضح؟ هكذا بعض الحيوان إنسان، لا شيء من الفرس بإنسان، فليس بعض الحيوان بفرس. القسم الرابع أن تكون المقدمة الأولى الصغرى سالبة جزئية والمقدمة الثانية الكبرى موجبة كلية. موجبة كلية ضع دائرة حول كلية وخط تحت موجبة في المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية موجبة كلية، دائرة حول كلية وخط تحت موجبة. بجانب الصغرى عندك كلمة سالبة، أيضا ضع خط تحت سالبة، خط تحت سالبة، خط تحت موجبة. لماذا؟ لأن هذا من شروط الشكل الثاني، كلية ضع حوله دائرة. فتكون النتيجة السالبة جزئية. مثل ليس بعض الحيوان بإنسان، وكل ناطق إنسان ليس بعض الحيوان بناطق، إذن فالشكل الثاني ينتج السالبة كلية أو جزئية ولا تكون نتيجته موجبة أبدا. هذا الكلام النهائي. الشكل الثاني ينتج السالبة كلية سالبة أو سالبة جزئية ولا تكون نتيجته موجبة أبدا. لماذا إذا جاء السؤال لماذا؟ بسبب الاختلاف في الإجابة والسلب بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. نأخذ الشكل الثالث أو ماذا؟ نكتفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.